الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيت العظام المستكنين الشرف. وبعد إخوة الكرام، نبدأ في سنن أبي داود. هذا نور لي، هذا أين هو نور لي؟ أمس كان في المستشفى مع قريب، لكن ليس هو، وكان يزور مريضا، فمش معقول زار مريضا فحن له فبات معه فمرض معه. يعني ما يعني هذا اسمه توافق عجيب بين أخوين. أي أخ معه تلفون اتصل فيه شوف إيش، لأن هذا رجل من أشد الناس حرصا في ماليزيا. أين سيلو؟ نعم. بعد العشاء. قلنا نحن ننتظرك. قل له ذلك عشان يعرف. قل له أيها المدلس نحن ننتظرك. نبدأ. كلمت الرجل. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب في المدينة. في إيش؟ نعم صحيح، هو بالتجديد وبالتخفيف، وإن كان العلماء قالوا الأفصح التخفيف يعني. ماشي تفضل. حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني، وهو من أصح الناس، أو قل هو من الثقات الأثبات. لا تجد في الكتب الستة من يسمى بقتيبة إلا هذا قتيبة، هو شيخ من أصحاب الكتب الستة، ثقة ثابت رواه الجماعة. صاحبك تفضل. قال حدثنا عبيدة بن حميد. عبيدة بن حميد هو عبيدة بن حميد الحذاء، وهو ثقة وثقه كثير من العلماء. عن الركيب بن ربيعة. عن الركيب بن ربيع قال علماؤنا من خيار التابعين. عن حسين بن هو تابع عن تابع، ثقة ثبت. ابن قبيصة. عن علي. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفقه الصحابة، بل هو أعلم الصحابة بالقضاء. نعم. علي بن أبي طالب أكثر الصحابة قد أتى فيه يعني الأثار بالثناء الحسن على علي بن أبي طالب. أكثر الصحابة جاء فيه المدح والثناء هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وقال مثل قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال علي بن أبي طالب، عهد النبي صلى الله عليه وسلم لي لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. ونحن نشهد الله على حب علي بن أبي طالب وحب آل البيت جميعا. قال كنت رجلا مدباء فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري. هل لي صوتك؟ هل لي صوتك؟ قال كنت رجلا مدباء. تعال هنا. ممتاز، لأن الهولندي ينام، وهنا إذا وقف هنا. طيب سنرى الآن، سأذكرك لأنك تصارعت معه لحظات. فضل. قال كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له، على الشك يعني، ما في إثبات أنه هو الذي ذكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت المذيء فاغسل ذكرك وتوضأ، إذا رأيت المذيء فاغسل ذكرك وتوضأ. وأنت الآن الذال غير مشددة. نعم. في كل الأحوال. إذا رأيت المذيء. المذيء. المذيء. فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة. فضخت الماء. إذا فضخت الماء فاغتسل. نعم. الذي بعد الدكتور. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة القعنبي، قعنب، هو أثبت الناس في الإمام مالك، وقلنا كان له قصة في مسألة يعني همة في همة في مسألة الهمة العالية التي قد يعني وصل بها إلى درجة أنه أثبت الناس في مالك بأنه كان يشرب الخمر. ما منا ما يشوف المهدي حتى. نحن في عجاج، اللهم اصلحنا رب العالمين. المهدي قال في بعض الروايات أن السلام قال في المهدي قال إيش؟ قال يصلح الله في ليلة، يصلح الله. طبعا هناك توجيهان في قول السلام يصلح الله في ليلة، إما التوجيه الأول أنه ما كان صالحا، يعني يخلط ما كان صالحا فيصلح الله لتمحيد الصلاح في ليلة، وهذه قدرة الله جل وعلا، وهذه ربوبية الله جل وعلا. لما قيل لأعربي كيف عرفت ربك؟ قال عرفت ربي بالغير. عارفين يعني إيش الغير؟ دع الأمور تجري في عنتها ولا تبيتن الليل إلا خالي البال ما بين طرفة عين وانتباتها يغير، التغيير هذه من عظيم ربوبية الله جل وعلا من الغير. والتوجيه الثاني يصلح الله في ليلة أنه كان صالحا في نفسه لكن لا يصلح للخلافة، لابد للخلافة سمات شخصية معينة حتى يتقدم الناس، فيصلح الله فيكسب هذه السمات لذلك، وإن كان يرتضي به بعض كثير من المحققين هذا التوجيه الثاني، لكن ليس بعيد على الله جل وعلا أن يكون التوجيه الأول. نعم. الله من أسلمه كان أشرب الخمر ثم بعد ذلك والثاني لم تكن له سمات الخلافة، لم يكتسب سمات الخلافة فالله تعالى أكسبه هذه السمات. عبد الله بن مسلمة لما كان مخمورا ونظر فوجد شعبة وحوله كوكبة كثيرة من الناس فاندهش، يعني رجل من البشر يلتفون حوله أو يلتف حوله الناس بهذه الكثرة، فقال من هذا؟ قالوا هذا شعبة. فذهب إليه فقال من أنت؟ قال شعبة. قال وما شعبة؟ إيه الشعبة هذا الذي يلتف حوله الناس؟ قال وما شعبة؟ قال شعبة محدث يحدث حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذن حدثني. فقال له لا أحدثك، كيف أعطي العلم لغير أهله؟ قال لا أحدثك. فأشهر السيف قال حدثني وإلا قتلتك. فقال له إذن قد حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فسقط السيف من يده فذهب فتاب وآب إلى ربه جل وعلا، ثم صار أروى الناس أو قل أثبت الناس في مالك. نعم. مالك كما قال الإمام الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم، إذا ذكر الحديث فمالك النجم. عن أبي النضر هو سالم أبو النضر من الثقات الأثبات روى له الجماعة. عن سليمان بن يسار، سليمان بن يسار من خيار التابعين أبو أيوب، وهو فقيه عابد تقي نقي روى له الجماعة. عن مقداد بن الأسود رضي الله عنه وارضاه، مقداد بن الأسود تعلمون أنه من أشهر ما قيل في المقداد لما كان في غزوة بدر ونسلم وقف قال أشيروا علي أيها الناس، فقام المقداد ابن مسعود يقول يعني لو كانت الدنيا بأسيرها تسوي شيء عندي من قول الذي قاله المقداد، لو أني قلت ما قاله المقداد، لأن المقداد قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا نقول لك مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل سنقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. فسورة أسرير النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه خيرا. أن علي بن أبي طالب أن على الحكاية لا هنا يضع الهمزة. طيب ماشي. أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه، فإن عندي ابنته وأنا أستحيي أن أسأله. قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضع فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. نعم، هنا لما قال إن مش إن عليا هذه على أساس أن سليمان بن يسار قال المقداد قال إن علي، لأن بعد القول الهمزة تكون مكسورة. نعم، آيات اللي بعد. حدثنا أحمد بن يونس، أحمد بن يونس من ثقات الأدبات رواه الجماعة. حدثنا زهير وزهير بن معاوية أبو خيثمة من ثقات الأدبات رواه له الجماعة. عن هشام بن عروة، هشام بن عروة الثقة الثبت النبيل، لكن كما قلنا حديثه البصرة عن أبيه فيه كلام. نعم، هو يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة. المفروض التكرار بيعلم الإيه؟ شطار. يعني شطار التكرار يعلم الشطار، وبه إيه؟ وبه الثبات. نعم، صح، القرار بالتكرار القرار. نعم، فكثيرا ما أنا أردد التراجم، يعني هذه التراجم أنا ما جلست وحدي أحفظها كذا وثبتت، كل ما أحفظه أنساه، لكن بالتمرس وبالكثرة بالسماع والقراءة يثبت عندك حفظ التراجم. نعم. عروة بن الزبير ثقة سبت النبيل وهو من الفقهاء السبعة، وقال هشام بن عروة أبي كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان يقيم الليل، مات صائما. فعروة بن الزبير من الثقات الأثبات من النبلاء، شجرة أبي بكر وشجرة الزبير لن ترد يعني منها إلا مثل هذه يعني النبتة الطيبة. عروة بن الزبير من الفقهاء السبعة وهم من النبلاء ثقة ثابتة رواه الجماعة. أن علي بن أبي طالب قال للمقداد وذكر نحو هذا، قال فسأله المقداد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغسل ذكره وأنثيه. قال أبو داود رواه الثوري وجماعة عن هشام عن أبيه عن المقداد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو الحق هذا الحديث الكلام فيه كثير جدا، لأنه اختلف فيه على هشام بن عروة اختلاف عظيم جدا، حتى أن بعضهم يرى الاضطراب في هذا. طبعا الاضطراب الحق الاضطراب لو أثبتناه في زيادة يغسل ذكره وأنثيه، فهذا الاضطراب في هذا كما سنبين إن شاء الله في الكلام على المسائل. اختم بالحديث القادم. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي كما قلنا ثقة ثابتة رواه الله جماعة. قال حدثنا أبي عن هشام بن عروة. نعم. عن أبيه عن حديث حدثه عن علي. نعم. نعم. قال قلت للمقداد فذكر بمعناه. قال أبو داود رواه المفضل مفضلة والثوري وابن عيينة عن هشام عن أبيه عن علي، ورواه إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنثيه. ممتاز. طيب هذا الحديث حديث عظيم يروي لنا ما حدث من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أنه كان رجلا مزاء وأراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا فيه مسائل كثيرة جدا ومسائل من الأهمية بمكان. المسألة الأولى هي مسألة لم يمنعه الحياء من التعلم، لم يمنعه الحياء من التعلم، وهذا الحق. الحياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، الحياء لا يأتي إلا بخير. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على رجل يعظ أخاه في الحياء قال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. والحق بأن الحياء يكون ممدوحا ويكون مذموما. الحياء الذي يحمل صاحبه على السكوت عن كلمة الحق فليس بحياء، هذا جبن وخوار وليس حياء ممدوحا بحال من الأحوال. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضه، قال والله لا يستحيي من الحق. والحياء الذي يمنع من التعلم هذا حياء مذموم وليس ممدوحا بحال من الأحوال. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من تعلم العلم، حتى دخلت أم سليم رضي الله عنها وأرضاها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق. وهذه فقيهة لبيبة قريبة قدمت بين يديها من أجل أن تسأل وتتعلم. قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، ما على المرأة إذا هي احتلمت؟ فقال عليها الاغتسال إن رأت هي الماء. فلما قالت هذا الكلام كلام يستحي منه لكن لابد أن تتعلم، فلما ذكرت ذلك قالت لها عائشة تربت يداك فضحت النساء. قال مسلم بل أنت تربت يداك، بل أنت لأنها تتعلم. وأم سلمة في رواية أخرى اندهشت قالت أو تحتلم المرأة؟ قال رحمك الله النفس. شوف العلم في هذا الباب أبواب كثيرة فتحت لنا أبواب العلم بهذا السؤال. فقال رحمك الله فكيف يكون الشبه أو بما يكون الشبه، للمرأة ماء كما أن للرجل ماء، حتى أنها ما كانت تعلم أن للمرأة ماء. في هذا من كلام أم سليم رضي الله عنها رضاها تسأل عن هذا الباب. دخلت أيضا امرأة رفاعة وهي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن رفاعة طلقني فمت طلاقي، طلاق ثلاث طلقني فمت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير. هي تريد الآن تسأل عن فقه معين. فقالت وإني معه كهدبة الثوب، يعني ما استطيع أن يعني أن يأتيها، ما استطيع أن يأتيها. هي أشارت له بذلك حتى أنها أشارت بثوب زي لثوبها بذلك، حتى أنه خالد بن عاص يعني قام فقال يا أبا بكر أترى ما يقال في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها تريد أن تعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم ما تقول، قال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فانظر هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك تعليما ولم ينكر، لم ينكر على جرأة السؤال، لا ينكر على ذلك بحال من الأحوال لأنها فيها التعليم. لذلك قالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التعلم. علي بن أبي طالب هو ابنته ابنة النبي صلى الله عليه وسلم تحته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها سيدة نساء العالمين رضي الله عن آل البيت. فعلي بن أبي طالب ابنته تحته ولا يستطيع أن يتكلم أو يبوح بذلك أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل المسألة دقيقة، لأن مسألة المدي مسألة يعني فيها الكلام على المداعبة ومقاربة الرجل لامرأته، فاستحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمر المغداد، لم يمنعه الحياة فأمر المغداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي في المسائل أيضا أنه قد وردت روايات ثلاثة، رواية أنه أمر عمارا، ورواية أنه أمر المغداد، ورواية أنه سأل بنفسه. فهذه التي استبعدها الحافظ ابن حجر أنه سأل بنفسه، لأنه علل لما لم يسأل أنه استحيا لأن ابنته تحته. وقد نبين وجه الجمع ونقول ابن حجر لا نستطيع أن نقول أن الأمور الثلاثة قد حدثت، لكن عامة المسألة الأولى هنا لم يمنعه الحياء من العلم. فمن استحيا أن يسأل وهو لا يفهم فهذا من أغبى الناس، يضيع على نفسه الخير. ولذلك نرى أن الرجل اللبيد من صحابة رسول الله عمل بالحياء لكنه لم يمنع نفسه من العلم. من أيها المتخلف يوسف؟ المتخلف يوم الجمعة؟ علي بن أبي طالب. أنت خلاص الذهن حاضر الآن نتكلم في علي بن أبي طالب، أريد غيره. استحيا لكن الحياء لم يمنعه من العلم. أنس من وين بقى؟ أنت بتخترعه؟ الاختراعات لا تصح في هذا الباب. عثمان من أين أتيت بها؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا استحي برجل تستحي منه الملائكة؟ إنه إن لو دخل عثمان عليه على هذه الحال ما استطاع أن يطلب حاجته. لا أدخل في ولاية الدعوة. وإيش فيها؟ أي الحياء؟ هو قال له وقال ما زدت إلا على الوضوء، يعني جئت من السوق. قال والوضوء أيضا، وتعلم أن سلم بالغسل، ما لها؟ أين هي؟ المتغيب الأستاذ الكبير أستاذ أحمد، ممتاز لا فضة فوق، ها ائتي بالشاهد الآن. ممتاز. قال وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، لكن هل حياء منعه من الجلوس في المجلس؟ جلس، هو استحيا أن يتقدم وأن يراه النبي صلى الله عليه وسلم جاء متأخرا، فجلس في مؤخرة المسجد حتى لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم لكن يسمع العلم. ما ضيع العلم، عمل بالحياء وأيضا سمع العلم وما ضيع على نفسه العلم. لذلك هذا دلالة على فضل الصحابة، فضل علي بن أبي طالب، لم يمنعه الحياء من السؤال عما يعين له. أيضا من هذا الباب فيها مسألة ثانية، الرجوع إلى أهل العلم، الرجوع إلى أهل. وهذه مسألة أكررها دائما، لأنني دائما أقول بأن المسائل العلمية لا يرجع فيها إلا للمتخصص، لا يرجع فيها إلا للعلماء. ما ضاعت الأمة إلا بعدما اختلط الحابل بالنابل، رجع الناس جميعا إلى الدعاة وتركوا العلماء. كثير من الإخوة حتى من في الجامعات لا يعرفون التفريق بين العالم وبين شبيه العالم، ولا يعرف، بل أقول حقا رأيت من الطلبة الكثر في الجامعات، الجامعات الإسلامية يطلبون العلم، لا يفرقون بين العالم وبين الداعي. أصل العلم لن تصل إليه إلا بالتفريق، لا يمكن أن تصل إتقانا للعلم إلا أن يلهمك الله جل في علاه معرفة التفريق بين العالم وبين الداعي. يختلط الأمر، لأن الداعي له صيحات وله كلام فصيح. تعلمون أن العلماء يقولون والمجتهد لا يشترط فيه أن يكون فصيحا بليغا، بل لا يشترط فيه أن يكون متكلما، ترى الكلام غير مرتب، وإذا أخرج الكلمة يخرجها بعد طلوع الروح كما يقولون، ومع ذلك يكون عالما نبيلا مجتهدا تأخذ منه العلم، لا يشترط. فالحاصل أنه لابد من التفريق بين العالم وبين، فالرجوع إلى العالم من المسائل المهمة جدا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لذلك قال سلم هل لا سألوا حين جهلوا؟ إنما شفاء العلم السؤال. قتلوا قتلهم الله، قتلوه قتلهم قتلهم الله. فهنا علي بن أبي طالب رد الأمر إلى العالم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كل امرئ لابد في كل مسألة إذا عنت له أن يرجع إلى العالم، العالم المتخصص، العالم المتخصص، وليس المسألة مسألة الساحة والظهور على الساحة، لا، العالم المتخصص الذي يرجع إليه. وهذا نأخذه من فعل علي بن أبي طالب، وأيضا من فعل المقداد وعمار والإقرار من الثلاثة أنهم رجعوا إلى العالم في المسائل التي عنت لهم في مسائل الطهارة. في كل صغير وكبير لابد أن ترجع إلى العلماء. المسألة الثالثة في هذا الباب مرتبطة بالمسألة الثانية، وهو يصح الاجتهاد مع وجود الوحي، وهذه لها حكم كثيرة جدا. أصل الأصول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر الاجتهاد مع وجود الوحي. علي بن أبي طالب اجتهد. هنا أيضا علم تراه عظيما جدا نستفيد منها فائدة أصولية عظيمة جدا، ردا على المهاويس الذين يخلطون ويضيعون الدين أصوليا. فهم الصحابة، لا شيء فهم الصحابة، فهم الصحابة مهم جدا، لا الأمر الآخر. هناك بهلول لا دعك الناس البهلول لأهل الجنة يقول لك البهلول يدخل الجنة. نعم في حديث موضوع في هذا بهلول يقول كل مجتهد مصيب مصيب مصيب الحق. طبعا ليس لا نتكلم على أهل الأصول الذين قالوا بذلك، الذي قال بذلك فحل من فحول الأصوليين ومع ذلك مخطئ، ضاع علمه وحدت ذكائه بسبب الفلسفة التي خاض فيها. وتلميذه ماشى على نهجه، تلميذه كان نريبا وكان منصفا، قال شيخنا ولد بحر الفلسفة أراد الخروج منها فما استطاع. ابن العرب المالكي مالكية وشافعية عشان إيه المسألة تكون بالميزان. يعني شوف الإمام الغزالي هو الإمام العلم، يعني ابن تيمية يقول يعني عز زمان يأتي بذكاء مثل ذكاء الغزالي، كان حاد الذكاء جدا لا يشوف ما استفاد بسبب الانشغال بعلم الكلام. فابن الغزالي يرى بأن كل مجتهد مصيب، مصيب الحق. هنا أنا لست بصدد الرد عليه علميا، أنا ردت عليه أصوليا في أكثر من موقف، ومعكم أيضا ردت على هذه المسألة صحيح. هنا أبين الرد عليه من هنا كيف. هنا مسألة الاجتهاد، أولا المسألة الأولى الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قد أقر النبي الاجتهاد في عصر، منها أولا حديث العسيف. تعرفون حديث العسيف؟ الرجل الذي كان عسيفا لما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اقض بيننا، طبعا الأب جاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقض بيننا بكتاب الله، فقال وكان أفقه منه صح أبو الذي فعل الفاحش، قال له نعم يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، إن ابني هذا كان عسيفا عند هذا الرجل فزنى بامرأته، فقالوا لي على ابن الرجل، وهذه الفتوى إيه؟ خطأ الآن جهل ليس بعلم على الرجل، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة افتدى حتى لا يقتل. قال الرجل كان ذكيا، شوف الفقه، قال فسألت أهل العلم فقالوا على ابن جلد مئة وعلى امرأة هذا الرجل. الرجل فرق ولما هنا الفقيه كان أفقه لما فرق، لأنه لما سأل أولا قالوا على ابنك الإيه؟ الرجل، فعلم أن هذا جهل، فقال سألت أهل العلم فقالوا عليه جلد مئة، ففرق بينهم فالسعادة في التفريق. فقال لا أقضين بينكم بكتاب الله، فقال أما المئة شات والوليدة فرد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واخذوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فهنا نقول اجتهد العلماء وأفتوا بوجود مع وجود وأقر ولا أنكر، لأنه أين الإقرار؟ أين الإقرار؟ لا ليس الإجواء جواب، أين الإقرار؟ همهمة الفصل بقى شغالين جميعا عشان الكل ممتازين، أريد واحدا أين الإقرار؟ شباب همهمة الفصل مرة ثانية، المبتسم النيجيري أنت الذي أنت اللي بتخلط بينهم جميعا، تتكلم تجعلهم جميعا يتكلمون، إذا تفضل أنت وحدك أين الإقرار؟ أنه أجاب كتاب الله ممتاز، لكن ليس هذا الجواب. أنس أين الإقرار؟ انتبه إبراهيم أين الإقرار؟ قال على ابنك يعني نفس الجواب. لا أنا الإقرار. لحظة هولندي أجمل شيء الهولندي مريب مستريح أفريقيا يخفون الناس جميعا، لكن خلي بالك احنا لا نخاف. ها شوف الهولندي بيروح نفسه انا ايش هتعمل مش عارف خلاص خلصت ايش فيها اذهب الى غيري. اغضوا يا أنيس. لا انا اريد اين الاقرار هنا. ما في احد اجاب؟ ما في احد اجاب هنا؟ لا هنا ولا هناك. رد عليه المئات السكوت، هو بيفسرون لنا لغه الاقرار. لا اذا الدرس انتهى، لن اكمل حتى تاتيني الاجابه صدقوني. فانتوا بقى يعني لابد بقى هنا من اهل النت واهل القاع هنا لابد من الاجابه، والا اختتمنا الدرس وانتهى. اين الاقرار؟ واحد واحد فقط. اين اعد السؤال؟ من حقكم. نعم الآن نحن نتكلم في مسألة مهمة، الاجتهاد في عصر الاجتهاد مع وجود الوحي. نعم. الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. القصة جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني كان عسيما عند هذا الرجل فزان بابنته فقالوا على ابن الرجل فافتديت منه بمئة شاة ووليدة. ثم سألت أهل العلم فقالوا لي على ابنك جلد مئة وتغريب جلد مئة وقال وعلى امرأة هذا الرجل. فقالوا سلام لأقضين بينكم بكتاب الله على ابنك أما المئة شاة ووليدة فرد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واغض يا أنيس فإن اعترفت إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمه. هذا إقرار بالاجتهاد في مع وجود الوحي. أين الإقرار؟ هذا السؤال نفسها أمامة الفصل مرة ثانية. اصبر اصبر ماشي. إذا حاتم قال لقول الإنسان أقضينا بقول إقرار على أقوال الإمام وقول الإمام. تعال تعال تعال تعال القم برأسك والله والله أفريقيا هذه فيها مناجم الذهب ليس بترولا فقط فيه جاء الذهب والآلة والألماس. هذا صحيح الإقرار هنا. قال سألت أهل العلم فقالوا فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء حكمه موافقا لحكمهم. ليس الإقرار في حكمه وحكمهم، الإقرار أنه أقر أنه قال سألت أهل العلم فاجتهدوا فأجابوا. هذا هو. لو كان الإنكار لأنكر قال كيف تسألهم وأنا موجود. وضحت لي بي؟ مفهوم الحمد لله. إذن هذا هو الإقرار، هذا هو الإقرار. تعرف أنت سبب الرئيس في إكمال الدرس. تحيا أفريقيا. أين كسوفو؟ من وين كسوفو؟ توجو. ها كله بالواو. المسألة قريبة يعني لكن ممتاز. حقا هذا هو الإقرار، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد. وهنا أبو بكر أيضا اجتهد عندما جاء الرجل وقص الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعني أعبرها. هذا اجتهاد ولا غير اجتهاد؟ اجتهاد. وهناك أمثلة كثيرة لا أطيل النفس فيها. في نهاية الأوطار أنا قلت بذلك فالإخوة تسمع. وفي بني قريظة ممتاز لما سعد بن معاذ رضي الله عنه قال فقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. ممتاز. فهذه دلالة واضحة جدا على جواز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها الشاهد عندنا في الحديث ألا وهو علي بن أبي طالب قال فكنت أغتسل حتى تشقق ظهري. هذا فيه دلالة واضحة جدا على أمرين. الأمر الأول أنه اجتهد في وجود النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه إقرار كما قلنا، لو فيه إنكار أنكر عليه. طيب الأمر الثاني من الأهمية بمكان هو كل مجتهد مصيب الأجل لا مصيب الحق. لما؟ لأن علي بن أبي طالب خطأ، أخطأ في اجتهادي. أخطأ لما أخطأ؟ أخطأ. بل علي بن أبي طالب قد شعر بخطئه لذلك سأل وين؟ تشقق ظهري. اصبر اصبر ليبي فؤاد. تشقق ظهري نعم هذا وجه الشاهد. وين وجه الدلالة منه؟ اغتسال. لا ممتاز. يعني اللي اشترك الليبيان على هذا وأنت معهم. نعم هذا صحيح. الشاهد من ذلك أنه قال اغتسلت حتى تشقق ظهري وهذا يخالف أصول التشريع. شوف القاعدة الهامة حيثما كان التيسير فثم شرع الله. حيثما كان التيسير فثم شرع الله. لا سيما قد قال الله تعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال سلم بشروا ولا تنفروا. قال ويسر ولا تعسر. يسر ولا تعسر. والنبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين الاختار ما لم يكن إثما. هذه المسائل الثلاثة المهمة جدا في هذا الباب. أيضا من المسائل المسألة الرابعة أن في الأحاديث الروايات الثلاثة قد جاءت عجيب لا اصبر لا لا ليس الحجازيين. أنا شايف الجزائريين والليبيين والفارسيين والهولنديين يعني يسرحون في سبات عميق يعني ذهبوا مذهبا بعيدا. الرياضة ماذا؟ طب ما شوف أنا يتعبني جدا هذا الهولندي المغربي. عنده لمعان في في في يعني لمعان يتعبني يجعلني أحتار. هذا اللمعان حدة ذكاء أم غوص في النوم؟ أجب لي أنت. لا تدري احنا عندنا مسائل كثيرة، ممكن نقسم الحديث على على على درسين يعني. عندما أرى التعب والإعياء قولوا لي. ممتاز. المسألة الرابعة وهي الروايات جاءت مختلفة. الرواية الأولى جاءت الرواية الأولى على الشك، قال إما سأل وإما ذكر. طيب في رواية جاءت ثابتة، قال فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية جاءت فأمرت عليا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن طبعا بعض العلماء قد جمع بين الروايات المختلفة وقال أولا قد أمر المقداد أن يسأل، وأمر عمر أن يسأل، وسأل هو بنفسه. قال الحافظ هذا جمع حسن. لولا ما لولا يا حافظ؟ قال لولا بأن عين الأمطار قال فاستحييت، والسؤال ينافي ما قاله من التعليل في عدم السؤال، مفهوم ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ فقال إذن لا يمكن أن يقال أنه سأل، فتكون التوجيه الصحيح أنه أمر عمارا ثم أمر المقداد، وبأمره لعمار وأمره للمقداد كأنه سأل. بنى عمرو بن العاص الفسطاط، هو بناها، ها أمر بها، كما أن علي أمر، إذن فهو سائل، مفهوم؟ هذا هو. والحق أن نقول الأمر على ظاهره، الثلاثة قد وقعوا. أنه لا ليس تخلق، أنه استحيا أولا فسأل ووكل فأمر عمارا، فسأل عمار وأتى بالجواب فأراد التأكد أو تأخر عليه عمار فتعجل الجواب فأمر المقداد، فسأل المقداد فجاء عمار بالإجابة وجاء المقداد بالإجابة، فتجرأ علي بعدما ورد أن المسألة قد ذكرت فذهب فسأل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا توجيه جمع، أو يقال الثلاثة ثابتة، وتوجيه آخر أمر عمارا على ما قلت، وأمر المقداد على ما قلت، وهو سأل عن طريق الالتفات لا المباشرة، يعني كأنه قال يا رسول الله رجل كان مذاء ويسأل عن ذلك فقال يغسل ذكره، يعني سأل عن الالتفات ما سأل عن التصريح نفسه، ويكون سائلا أيضا، وهذا الأصح. الظاهر أنه أيضا سأل، فإما أن سأل عن نفسه بعدما تجرأ من إجابة عمار والمقداد، أو أنه سأل بالالتفات، أو أنه سأل بالالتفات، وهذا وجه جمع بين الروايات الثلاثة. المسألة التي تلي هذه المسألة أنه قال كنت رجلا مزاء فاغتسلت حتى قال تفعل إذا رأيت المادية فاغسل ذكرك، قال سلم فاغسل ذكرك، قوله فاغسل هذا فعل ماضي، والفعل الماضي إما أن يكون مبنيا أو مرفوعا أو مقتولا. ممتازين إذن لا إذا ما في نوم، إذن الاستيقاظ موجود. قال فاغسل هذا فعل أمر، والقاعدة الأصولية يا شطار، أنا مت معكم أصوليا، القاعدة الأصولية يا شطار، ها القاعدة الأصولية يا شطار، نعم ظاهر الأمر دائما القاعدة أن ظاهر الأمر، ها يبقى قال فاغسل وجوبا يجب عليك، وهذا صحيح، الأصل أنه يجب الغسل أو يجب غسل المحل من خروج المد، قال فاغسل ذكرك ففيه وجوب غسل الذكر، وإن كان بعض العلماء يتكلمون عن الغسل والنطح وقد يأتي، لكن هذه على الكلام من الأئمة الجماهير أهل العلم من السلف والخلف قالوا بوجوب غسل المحل من خروج المذي. المذي سائل أبيض رقيق، المذي سائل أبيض رقيق ليس له دفق، يخرج مع التفكير في الجماع أو مع المداعبة والملاطفة بين الرجل وبين زوجه، هذا قد يكون بشدة الشهوة وقد يكون المسألة عادة عند المرء، لكنه لا يخرج بدفق، الفرق بينه وبين المني، المني ثخين وله رائحة تميزه، وأيضا لا يخرج إلا دفقا، أما المذي فلا يخرج بدفق. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي قال اغسل ذكرك وجوبا، فيجب غسل الذكر، يجب غسل المحل من خروج المذي، فإذا هو واجب خروج واجب الغسل من خروج المادي بقول سلم فاغسل ذكرك، هذه المسألة الأولى في هذه المسألة أو الفرع الأول في هذه المسألة. الفرع الثاني في قول فاغسل ذكرك، فاغسل ذكرك قال الإمام أحمد وهي رواية أيضا عن مالك، قال وجوب غسل العضو كلية، وجوب غسل العضو كلية، وقالوا لأن سلم قال فاغسل ذكرك أضاف الذكر له، وهذه الإضافة كما قلنا يا أهل الأصول والإضافة تعم، يبقى إذن كل الذكر. قال فاغسل ذكرك، هذه دلالة على أنه يغسل كل العضو، هذا عند أحمد عند مالك، وقال به أيضا الظاهرية وجماهير. أترك النية ستأتيك الآن. مسألة الطهارة من النجاسة لا يعتبر فيها النية، فدعك سنبين هذا المسألة. قال فاغسل ذكرك، وجماهير السلف والخلف قالوا بأن الوجوب في الغسل غسل موضع خروج المذي فقط، غسل، لأن السبب الرئيس في الغسل هو خروج هذه النجاسة، صحيح خروج المذي، وسنتكلم عن مسألة هل هو نجس أم لا، خروج المذي، فإذا لا يتعدى موضعه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك معناه اغسل الموضع الذي فيه، لأنه السؤال عن المذي، وإذا الإجابة تكون أنه غسل الموضع الذي أصابه، وإلا فلما يغسل باقي العضو؟ الحق إذا نظرنا نظرة العلم النظر والأثر، فسنقول القوة في ناحية النظر مع الجمهور، لأن السبب أو العلة في انطلاق الحكم بالغسل هو خروج فلا يتعدى موضعه، فقوة النظر مع الجمهور. وعند الإيواء إلى الأثر والركون إلى الاحتياط كلام المالكية والحنابلة فيما فيه من القوة، لأنه قد اغسل ذكرك العضو. وقد نقول وجهة النظر في ذلك اتفاق أحمد ومالك بالذات في هذه المسألة لأصل بينهما. ما هو يا شطار؟ التعبدية. خطأ، بل لتعلم أن أحمد يرى بطهارة الرواية، أن أحمد يرى بطهارة المذي، سنبين هذا. القاعدة الأصولية؟ نعم القاعدة الأصولية يا أستاذ، بينهما. نعم بينهما. خوفتني. أنا لا أخيف أحدا، أنا قط ناعم. القاعدة التي ذكرت. نعم. لأن الإضافة في التأمين. لا أنا أتضايق، لأن فقيه لا يركن إلى الأصول عند التفقه قتال لن يصل. لما احنا قتلنا أشهر عدة في الأصول. الغسل كلية أنا أقول اتفاق الحنابلة والمالكية بالذات لأصل عندهم، في أصل متفق بينهم. أحمد ممتاز، الحمد لله، عشان أنا وإلا كنت سأقتل. هي الأصل بينهما في الذرائع، هم يقولون خروج المذي. نعم أنت تقول موضع العضو قد يسيل ولا لا، وإحنا إذا قلنا لسيام الملكية الذين يقولون بالنجاسة قد يسيل فيتعدى الموضع فيكون غسل الذكر كليتا، يكون غسل الذكر كليتا. إذن هو أسلم وأحوط في كلام الملكية والحنابلة، وإن كان الأدق علميا أن المسألة مع الحنابلة مع الجمهور الذين قالوا بأنه لا يتعدى الموضع، وإن كان نقل بعضهم الاتفاق، وهذا ليس باتفاق، الحق أن العلماء اختلفوا في هذا الباب، لكن جماهير السلف والخلف في قول النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك يعني اغسل الموضع الذي عليه المذي. في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا اغسل ذكرك، هذه فيها دلالة على نجاسة المذي، فيها دلالة على نجاسة المذي، لأنه قال أغسل، وهنا الأمر بالغسل على الوجوب، والأمر بالغسل لا يكون إلا من النجاسة، الأمر بالغسل لا يكون، لأن التجديد في هذا الباب، الأمر بالغسل لا يكون إلا من النجاسة. ودلل واستدل العلماء على نجاسة المذي أيضا بأنه ناقض الوضوء، لا سيما في من يرى أن انتقاد الوضوء بالخارج لا بالمخرج. ومن الذين يرون ذلك؟ أنا قلت قبل هذا، الحنابلة يرون أن مسألة الانتقاد يدور على الخارج لا على المخرج، أما الشافعية يقولون يدور الأمر على المخرج لا على الخارج، مفهوم؟ فهو يقولون إذن هذه دلالة واضحة جدا على نجاسة المذي. هناك قول آخر للحنابلة وقالوا المذي على الطهارة ليس على النجاسة، إلا ما كن واهما هذه رواية المالك، لأن في الموطأ قد نقل الإمام مالك وقد أقر ابن عبد البر ذلك أن سعيد بن المسيب قال لو سال على فخذي ما خرجت من الصلاة، قال لو سال المذي على فخذي ما خرجت من الصلاة. دي دلالة، فيها دلالة واضحة على أمرين، الأمر الأول أنه ليس بناقض للوضوء، الأمر الثاني أنه ليس بنجس، مفهوم؟ والحنابلة قالوا بأنه ليس بنجس، واستدلال الحنابلة على عدم نجاسة المذي بأن الرواية الأخرى جاءت قال فانضح فرجك، قال النضح هذا يدل على عدم النجاسة، إذن عندنا قولان، القول من الناس لقوله فاغسل، القول الثاني القول بأنه طاهر، والأدلة عندهم كما قلنا منها أولا النطح ومنها الثانية قول سعيد بن المسيب، والراجح الصحيح في ذلك وقول الجمهور وهو القول بنجاسة المذي، القول بنجاسة المذي. لما لقول الإسلام تصريحا اغسل ذكرك وقال توضأ وضوءك للصلاة، قال وتوضأ وضوءك للصلاة. أما رواية أو ما استدل به القوم برواية النطح فنقول نحن لسنا معكم. توجيه النطح لنا توجيهان، أولا قول الإسلام انضح فرجك، النطح لغة يقع على الغسل ويقع على الرش، والجزم في قولي فاغسل نحمل النطح هنا على الغسل، حمل النطح على الغسل، ويكون المقصود بانضح فرجك يعني اغسل ذكرك، لأن الحديث يفسر بعضه بعضا، وهذا الأولى وهذا الأحوط وهذا الأقرب إلى السنة. وإن قلنا النطح هنا بمعنى الرش فاستدلالكم ضعيف. لما؟ لأن الرش قد يكون للنجاسة أيضا. وما الدلالة؟ ممتاز، بول الجارية والصبي ممتاز. وأن السلام قال ينضح من بول الصبي يغسل من بول الجارية، هذه دلالة على نجاسة بول إيش؟ الصبي، لكنه خفف فيكون أيضا المذي فيه تخفيف، لكن أيضا يدل بالرش على أنه نجس، مفهوم؟ وأما الرد على استدلالهم بكلام سعيد المسيب نقول هذا اجتهاد من سعيد خالف قول النبي الأمين، بمن نأخذ؟ ده لو أبو بكر وعمر خالف النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ بقول من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فتبقى لنا أدلة ظاهرة باهرة على القول بنجاسة المذي، لا سيما وأننا لنا أدلة أخرى كثيرة تثبت النجاسة، مع أنه ممكن يكون لهم دليل آخر يثبت الطهارة. فما الدلالات التي تثبت النجاسة وما الدليل لهم الذي يثبت الطهارة من وجهة النظر نظريا؟ أين العلماء؟ طبعا أنا متهيألي سنقف عند هذه المسألة، لأن كده نجيري أقر إقرارا تاما. نقف عند هذه المسألة؟ نقف عند هذه المسألة؟ ها، ما الدلالات؟ من ناحية النظر عند الجمهور يقول ومن النظر عندنا المذي نجس، والحنابلة يقولون ومن النظر عندنا المذي طاهر. ممتاز، هم يقولون الخارج واحد، هذا الاقتران مخرج المذي ومخرج البول، إذن فهو نجس. وأيضا مخرج المذي مخرج الوادي. يا حبيبي يا حبيبي، كلام الجمهور يا بابا، الوادي والوادي نجس عندهم، إذن هذه بالقياس عليه. وأما الذين يقولون بالطهارة، من؟ الحنابلة يقولون وأن سبب خروج المذي هو سبب خروج المني، هو سبب خروج المني فيلحق به فيكون طاهرا. فهمتم؟ لا، ليس أقوى، الأقوى الجمهور، اتق الله يا رجل. ها؟ لا الحق أن نقول أنه يغير المذي، يغير المني، الخروج غير الخروج، هذا يخرج كالبول والوادي والآخر يخرج متدفقا منفردا، فالإلحاق فيه في فوارق، لكن الاتحاد في السبب، الاتحاد في السبب. إذن الصحيح الراجح أن نقول بأن كلام الجمهور هو الأصح، وأن المذي أو المذي هو على النجاسة بقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك، قال وتوضأ، قال وتوضأ وضوءك للصلاة. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المذي ينقض الوضوء، من نواقض الوضوء خروج المذي، لأنه قال توضأ وضوءك للصلاة. وهذا على قول على أصول الظاهرية، أنه ما أن داعب امرأته فأخرج وجب عليه الذهاب وغسل الذكر وإيش والوضوء. ممتازين جدا، هل هذا صحيح؟ نعم. أنت ما أن داعب زوجته فأخرج المذي، فقلنا يجب عليك الذهاب وغسل الذكر والوضوء، هل يصح؟ قال وتوضأ، أمره وتوضأ وضوءك للصلاة. هنا الحق أن نقول، حق أن نقول أن هذا الأمر ليس أمرا مطلقا، هذا الأمر أمر مؤقت. مؤقت بإيش؟ نعم، إذا أردت الصلاة، فالمعنى وإذا أردت الصلاة فتوضأ وضوءك للصلاة، فيجب عليك الوضوء، لا يجب عند الخروج، لا يجب عند إرادة الصلاة، كما قال الله تعالى إذا قمتم، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة فعليكم بالوضوء. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ وضوءك للصلاة فيه دلالتان، الدلالة الأولى هو انتقاد الوضوء بخروج المذي، والدلالة الثانية أن قول الإنسان توضأ وضوءك للصلاة أنه يجب الوضوء بخروج المذي عند إرادة الصلاة. قال فإذا فضغت الماء فاغتسل. هذا أيضا كما سنبين من الفوائد العظيمة، هذا من جواب الحكيم. قال فإذا فضغت الماء فاغتسل، ما لازم هذا القول مع هذا الجواب؟ لما زاد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الإجابة؟ فضغت الماء يعني دفقت الماء يعني المني. فإذا فضغت الماء يعني دفقت المني، فضغط ممتاز، لأنه إذا أتى له بالضدين أو أتى له بالمفترقين ظهر الجواب لائحة، وهذا من باب البيان في عظم البيان، حسن البيان أن تأتي له بالمفارقات. أما قالوا في أهل اللغة يقولون وبضدها، تتبين الأشياء لما تأتي بالمفارقات تعطي جوابا لائحا ظاهرا، فلا يختلط ولا يلتبس الجواب على السائل. قال إذن بالمدى الذي لا سيما وأن السائل قد اختلط عليه الأمر، لأننا قلنا في التوديع أن علي بن أبي طالب كأنه سأل بالالتفات رجل يمدي فيغتسل، فقال السلام لا تغتسل منه الوضوء، ثم قال له الاغتسال من وين؟ الاغتسال إذا فضغت الماء فاغتسل، كأنه صحح له الجواب، فهذا من حسن البيان. قال فإذا فضغت الماء يعني دفقت الماء يعني المني، فإذا فضغت الماء فاغتسل، إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. طب الحديث الثاني والثالث وباقي الباب نأخذه إن شاء الله في الدرس القادم، حتى لأن هذه المعلومات الكثيرة نعرف الذي سيحدث الآن، رجل وضع يده على خده، لكن متهيألي أنك فهمت أكثر الدرس، الحمد لله والشكر لله. هو طبعا إذا قلنا المسارعة على الوضوء المسارعة على الغسل هذا من الاستحباب، من الاستحباب، لأن سلم قال لا يحافظ على الوضوء إلا طاهر. المسارعة نعم، لكن الوجوب متى؟ الكلام ليس في الاستحباب، كم متى يجب عليه الوضوء وغسل الذكر؟ متى؟ ها، إذا أراد الصلاة، لأنه إذا أراد الصلاة لابد أن لا يتلبس بالنجاسة. لكن نحن نقول أيضا بوجوب تعجيل غسل الذكر، لما؟ حتى لا يتلبس بالنجاسة، لأن المؤمن مأمور شرعا بألا يتلبس من النجاسة، وثيابك طاهر. لا على الاستحباب، نعم على الاستحباب في الوضوء إذا لم يرد الصلاة، لكن إذا أراد الصلاة واجب عليه الوضوء. نعم في السنة الخلاف هو قول عمر، قول ثوري عندما خالف قال ولو كنت مع علي لما خرجت. هل العالم يعني يؤسس للأمة ولو خالف فيها من سلفه في الأمور الفتن؟ يعني هو خالف هذا ابن عمر بكى وقال الحق مع علي غيرك. نعم، هو يعني للعالم ان يظهر هنا المساله، هذه مساله اصوليه، اذا اختلف الصحابه في مساله فهل لمن ياتي بعده يتبنى يعني الاجماع، هل ينعقد في الخلاف؟ هذه مساله اصوليه اختلف فيها العلماء، وبعض العلماء يرى ان الاجماع قد ينعقد على قول من القولين، وان كان الصحيح الرجل الذي ادين الله به انه لا ينعقد الاجماع، ما زال الخلاف ظاهرا، لكن للعالم أن يرجح قول عن قول. والثوري قد رجح قول ابن عمر، فلا عجب عليه ولا غره ولا عجب أن يظهر ذلك. نعم، للعالم أن يخفي بعض الشيء عن العامة حتى لا، نعم للعالم أن يخفي بعض المسائل، لأن ليس كل ما يعلم يقال. قال علي بن أبي طالب حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ من باب دكتور مثلا صحة الاجتهاد مع وجود يعني في مسألة تعدد الصواب بين العلماء، كل المصيب كما قال الإمام الغزالي رحمه الله في الاستشهاد بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام بني قريظة الاجتهاد علي. اجتهاد علي، طيب هل يستطيع أحد أن يرد هذا؟ يقول لمن يعني يستدل بأن هذا علي اجتهد وكان على خطأ، يقال هنا وجود الوحي لا يدعم قولك. لا لا، وجود الوحي يقر أو ينكر. لذلك نحن نقول حتى في العبادات فيها اجتهادات عند التشريع، يعني في عصر النبي. لكن إذا انتهى عصر النبي انتهى الموضوع، لا اجتهاد في العبادة. اليوم أكملت لكم دينا وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. تفضل. الرجوع العالم في كل شيء. الرجوع العالم في كل شيء. لا. مثلا هل العالم أن يرجع إلى العالم في كل شيء؟ أليس هذا من؟ لا لا، العالم لا يرجع للعالم. العالم يؤمر شرعا أن يجتهد، وليس للمجتهد أن يقلد مجتهدا إلا إذا ضاق الوقت عليه في البحث. ما كانت مناظرة ومشاورة. نعم. وهذه فيها دلالة على أنهم يعني يبحثون في المسألة للأخذ بقول الأعلى. نعم. نعم. قول الإمام طالب أنا رجل كنت رجلا مزاء ليس أنه مريض. هذه من فحولة الرجل. ليس مرضا. لو واحد يفعل بنفسه إيه؟ كيف؟ أنا لا أفهم. عادته إيش؟ عادته إيش؟ هو أصالة لا يكون كذلك إلا بسببه. هو يفكر في النكاح، يتكلم مع المرأة مع زوجها، لكن يعني إيش عادته؟ نايم قايم بهذا؟ لا، هذا لا يكون إلا بسببه. ما في قليل ورجل مذاء، يعني كأنه يقول ما دعبت امرأتي إلا حدث ذلك بس. فهمت؟ نعم نعم. إلا أن ترى كفرا بواحا يجوز الخروج، لكن فيه من الله برهان. ما عندكم إمكانية لا خروج، إن لم يكن القدرة لا خروج، لأن المفسدة تكون عظيمة. شرطان: أن تروا كفرا بواحا، وأن تكون هناك قدرة تقلل من المفاسد. دكتور، وإذا كان القدرة متساوية؟ القدرة متساوية؟ سيقتلنا والله. نعم. ها مش احنا، ما في احنا، انتم ما تقول انتم. اه فهنئذ دلالة ان يكون ممكن تنجون، ولكن سيكون المفسد والقتل كولا هذا. اذا نكف حتى ترجح الكفة خوفا من الامام الشافعي. يقول: من الذي يدفع الجزية، اهل الكفر ام اهل الاسلام؟ اهل الكفر. شوف الامام الشافعي يقول: لو غلب على ظن قرية بأن أهل الكفر والإلحاد سيستبيحون البيضة ولا يكفون إلا بدفع المال لهم، يدفعون المال حتى لا تستبح البيضة. المسائل مقاصد شريعة، والعالم هو الذي يفصل فيها. نعم تفضل. قل في التوجيه الثاني لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصلحه الله في ليلة. نعم. انقطع الصوت. قلت يصلحه الله في ليلة توجيهان. إيش التوجيه الأول عندهم؟ طيب، التوجيه الأول هو أنه لم يكن صالحا، ما كان صالحا، ففي ليلة يغير الله قلبه ويصلحه صلاحا تاما بتمحيض الطاعة. يعني كان قبلها مخلط، فمحض الله له الطاعة بصلاح تام في ليلة واحدة. والتوجيه الثاني هو الأسد، هو كان صالحا في نفسه لكن لم يكن صالحا لأن يقود الأمة. سمات شخصية القائد والخليفة لم تكن متوفرة عنده، فالله تعالى يكسب هذه السمات وهذه الصفات في ليلة واحدة، والله على كل شيء قدير. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. السؤال الثاني خارج الموضوع يكون: تقول ما حكم النسبة الذهبية وتنزيلها على قوانين الطبيعة؟ هذا ممكن حضرتك تسألي أينشتاين، لكن بس هذا هو، ما أدري أنا، ما أدري، أو توضح لي السؤال في هذا. قرأته كما كتب. أنا أخشى أن تكون أنت الذي أخطأت في قراءة السؤال. ما حكم النسبة الذهبية؟ لعلها تتكلم عن مسألة الذهب وأن يكون المسألة فيها يعني الربا أو لا أدري شيئا. وتنزيل على قوانين الطبيعة هذه. إذن كما قلنا الرجوع لنيوتن. جوزه. نعم. ترى عندي سؤال. تفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. نعم. قرأت كلام القيم في كلام الطيب يقول أنه يعني إذا زنى فإن الإيمان لا يعود له بمجرد أنه يخلو من الزنا إلا بالتوبة. نعم هذا صحيح وهذا قول ابن عباس قال فهو يرفع فوقه فإن تاب نزل إليه مرة ثانية. ليس بمجرد ترك الفعل. هو لو ترك الفعل وكف وكف ما زال متلبسا به قبل ذلك وما زال الحكم أن الإيمان قد ارتفع فإن كف في ذلك فهو على أمان لأنه لو توغل يضيع فهو على أمان من غيره لكن حتى يلبس ثوب الإيمان مرة ثانية إما بكبير حسنة أو بتوبة نصوح يعني يأتي بكبير حسنة فتمحى هذه السيئة فيرجع له الثوب مرة ثانية أو لا هو يلبس الثوب يلبسه لكن هو يكون ثوبا ناقصا ليس كاملا مفهوم؟ لكن متى يكتمل إما بكبير حسنة أدفع السيئة الحسنة تمحوها أو بتوبة نصوح. نحن كنا نفهم قبل ذلك أنه مجرد الفرار من المعصية لا لأنه قد ارتفع فلا ينزل إلا بأمرين إلا بكبير حسنة ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أسأت فأحسن السر بالسر والعلانية بالعلانية هنا في وقتها ها يرجع لا ما يرجع مرة ثانية لأن ابن عباس قال هو أعلم الناس بالرواية قال فإن تاب رجع إليه وهذا تفسير الصاحب ماله الذي ماشي أنه كفر؟ لا أن إيمانه متصل دائما لو كفر يعني هو لو إيمانه مرتفع كما تقول أنت كذا يعني معنى ذلك أنه كفر لا لم يكفر ولو زنى ألف مرة لا يكفر الخوارج هم الذين يكفرون أو بهذا لكن هو على خطر عظيم شيخ القيم أيضا يكفر مسألة مهمة هات ابن القيم ويسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أطيب من خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك نعم أولا فيها صفة التطيب ماشي هذه ليس محلها لكن في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة فاللون لون الدم وريحه ريح المسك نعم لكن في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة أعطيت خمسا في رمضان يقول ومنها يمسون وريح أفواههم يعني في الدنيا نعم في الدنيا في لا لا لا هو في الآخرة لكن هو يمسي ويكتب له في الآخرة ذلك التفصيل في ذلك أنه الحق أنك لو نظرت لابد أن تعلم أنه خلو المعدة من الطعام يكون له رائحة وتبقى حتى لو فعلت بالسواك ما فعلت تبقى وهذا كان مرجح من المرجحات على مسألة كراهية استخدام السواك كلام ليس صحيح مفهوم فهو بيقول بأن هذا في اليوم في رمضان في يوم وليلاتي مكتوب عند ربي في هذا الباب خلاص وإن اشتمت الملائكة رائحة الفم تشتم الملائكة هذه الرائحة رائحة الخلوف تشتمه مسكا في الدنيا يكون الملك يقترب منهم ولا ينفر لكن عند العبد في الآخرة عند العبد يكون في الآخرة طبعا لو سألتني وكيف عرفت الملك أقول لأنه عندما يصوم ويقرأ القرآن فإن الملك يأتي يقترب منه حتى يضع فاء على فيه وحالة كونه إيش صائما فيفهم منه أنه لا ينفر منه الله تعالى أعلى وأعلم حديث صحيح هذا حديث صحيح أنا الطالب الشعري أغلبية في الفتاوى ابن تيمية أعتمد عليه لأنه يحل الجوال نعم ده صحيح طيب فوجدت مسألة تكلم فيه وعلى ما اقتنعتم في هذه ما اقتنعتم ابن تيمية مع انك رايح جاي على ابن تيمية. خلاص العلماء توجو صارت فوقها يعني ماشي تفضل. حمكم الله. لك ذلك. تختلف العلماء واختلف الأمة رحمة، فإن ركنت لقول عالم من العلماء وجدت أنه الأقرب إلى الدليل لك أن تأخذ به. أحسن الله عليك. جاء التفصيل في السلسلة الذهبية. نعم. إذا هي رفضت نيوتن. نعم. النسبة الذهبية نسبة رياضية، لكن تستخدم على قوانين التناسب في الطبيعة، هل يجوز تنزيلها على الطبيعة؟ ما زالت المسألة عند نيوتن. قالت الرياضية والرجل الجزائري فرحان يقول لي جاء التفصيل في هذا. إذن أنا أحيلها على نيوتن. نعم. طيب نعم. القول الفصل في الإسلام بالأحاديث المرسلة لا الرد مطلقا ولا القبول مطلقا. إن جاءت القرائن التي تعضد الإرسال يؤخذ به ويستدل به، وإلا فلا. أما منهج المالك الحق الاستدلال بالمرسلات، هذا منهج الجمهور. الاستدلال بالمرسل منهج الجمهور، وإن كان انتشر بين الناس أن الجمهور يردون المرسل، لا، الجمهور يقبلون المرسل. فالمالكية يحتجون بالمرسل، أحمد حنبلة يحتجون بالمرسل، أيضا الأحناف يحتجون بالمرسل. حديث القهقهة قال ويقدم على القياس. الشافعي فقط قيد الإرسال بإيش؟ بالضبط التي ضبطها في الرسالة. وبعض يرد المرسلات يقول المرسل ضعيف. مفهوم؟ الصحيح الراجح في هذا الباب أننا نقول لا الرد مطلقا ولا القبول مطلقا، لأن الإرسال فيه ما فيه من الضعف. الإسقاط الاحتمالية واردة عليه، أن الراوي الذي لم يذكر احتمالية التوثيق والتجريح موجودة، احتمالية الضبط وعدم الضبط موجودة، فلا بد من قرائن يغلب على الظن فيها بأنه ضبط. لكن هم يقولون في المرسل بالذات أن الإرسال هو معناه إيش؟ إسقاط طبقة الصحابي، لكنك لست متأكدا أن الذي سقط هو من؟ الصحابي. لا وإلا فخلاص الصحابة، لا الصحابة كلهم عدول انتهى الأمر. لكن هم لما توقفوا؟ لاحتمالية أن هذا التابعي قد أخذ الحديث من تابعي، وهذا كثير في التابعين، كثير في التابعين. لذلك غلبنا الظن في هذا الباب، والحق أنا أدين الله بعدم الاحتجاج بالمرسل إلا بقراءة. نعم، لأن هناك حديث يرويها ثلاث تابعين عن بعضه. ما بقى كثير. خلاص. كثير. من صغار التابعين عن كبار التابعين وكبار التابعين ثلاثة من طبقة واحدة يروي بعضهم عن بعض. إذا الأول يمكن أن يكون أربعة. لا الصحيح الراجح في هذا الباب أنه المرسل ليس بحجة إلا بقراءة. ننتهي؟ طيب. في سؤالان. تكرار السؤال كفعل علي رضي الله عنه في عصرنا، هل في عصرنا يقال عنه عن فاعله يحتاج لآداب طالب العلم، فما التوجيه؟ هذا الذي قال بذلك ليس يعني هو الذي يحتاج أن يتأدب بآداب فهم طالب العلم. الذي يقول بأن علي بن أبي طالب لو سأل سائل، يعني لو جاء طالب علم فسأل بسؤال علي بن أبي طالب فقيل له تحتاج أن تتأدب بآداب طالب العلم، نقول له بلا يعني روية، أنت الذي تحتاج، عشان ما كنش يعني شديد اللفظ، أنت تحتاج أن تتعلم حتى تنكر. نقول للشيخ نفسه تحتاج أن تتعلم حتى تنكر، ولو في الأمر إنكار لأنكره من؟ أنت لست بأورع ولا بأتقى ولا بأعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلا صح أن يقول الذي يقول بذلك لطالب العلم وينكر عليه أنه لو سأل هذا السؤال فينكر عليه فهذا جاهل لابد أن يعلم، شيخ جاهل لابد أن يعلم. شيخ لا تقصد تكرار السؤال مع وجود الجواب من الغدال الأسود وعمار إن كان السؤال على التكرار، تقصد التكرار؟ لو تقصد التكرار فقط التكرار لا، لعله يكرر السؤال للتأكد عن له احتمال من الاحتمالات، لا سيما أنه قد اجتهد، لا سيما أنه قد اختلط الأمر عليه، هل يغتسل أم؟ مسألة شاقة، فلا بد من الفصل فيها. ولو رددها 5 مرات 10 مرات ليفصل أيغتسل أم لا، حق له أن يفعل ذلك، ويجهل من يدعي عدم الأدب عنده أنه كرر السؤال. السؤال الأخير يقول الشيخ أنا إن الله لا يستحي من الحق ولا حياء في طلب العلم، ذكر في الصحيح أن النساء يحتلمن، فهل للنساء مدي وهل له نفس الحكم. أنا لا أعرف للنساء مذي، لكن أعرف للنساء إفرازات، إفرازات فرج المرأة. واختلف العلماء في إفرازات فرج المرأة هل هي نجسة أم لا. كان الجمهور يرون من نجاسة إفرازات فرج المرأة، والصحيح الراجح أنها طاهرة. الصحيح أن إفرازات فرج المرأة طاهرة، لا سيما لأدلة. من هذه الأدلة ومن أقوى الأدلة في هذا الباب الأصل، طبعا الأصل أنها على الطهارة إلا أن يدل دلالة عن نجاسة. والدليل الثاني الذي استدل به ابن عبد البر واستدل به الحافظ وغير هؤلاء، بأن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت كان النبي صلى الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالثوب عليه المني، من كان يابسا فركته، وإن كان رطبا نضحته الماء وقالت غسلته، فإن كان يابسا فركته، فذهب فصلى به وعليه أثر مني. يقول العلماء يبعد أن يكون على الثوب أثر المني دون أثر إفرازات المرأة. حتى بطبيعة والظاهر أن الجميع لا يفقهون شيئا، مع أن الكل طبعا أنت خلاص ما ليس لك في الطريق، أنت متزوجون أنتم أما زي هذه المفروض هذا لا يفقه إلا المتزوجون يظهر. ما تفهمون؟ جامع رجل امرأته فأنزل على ثوب، فهذا الإنزال منه ومنها، فأكون اختلاط ماء الرجل بإيش؟ بإفرازات المرأة. تقول فكن فكإن كان يابسا ذهب فصلى به وعليه أثر ما عليه. يبقى إذن على الثوب أثر ماء الرجل وإفرازات المرأة، فلو كان نجسا ما صلى به النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ إذن هذه دلالة على الطهارة، وهذا الراجح الصحيح. النزاع الأكبر هل هذه الإفرازات تنقض الوضوء أم لا؟ لأن ممكن في نساء، هذه طبيعة، في نساء بالاحتكاك يعني بالمشي احتكاك القدم الإفرازات يعني يسهل إنزال الإفرازات، في نساء كذا، فهل هذا ينقض أم لا؟ الحق أن هذه المسألة أيضا قلنا بالطهارة هذا الأمر الأهم، فليغسل الثوب وليغسل المحل، لكن هل ينقض الوضوء؟ فعليها بالطهارة مرة ثانية إذا أردت الصلاة. الجمهور أنه ينقض الطهارة. لماذا؟ أنه خرج من المحل، والخروج من المحل ينقض الوضوء، هذا كلام الشافعية. الظاهرية يرون أنه طاهر ولا ينقض الوضوء. أنا أدين الله بأنه ينقض، ولكن في الفتوى الأخرى تسهيل على النساء، فمن أخذ بكلام الظاهرية فهو كلام قوي، وهذا ترجيح ابن عثيمين رحمة الله عليه أنه أخذ بكلام الظاهرية في هذا الباب، لأنه قال ليس من المحل، يعني يخرج من مخرج غير مخرج المحل، لا يخرج مخرج البول، يخرج مخرج الآخر. قلنا المخرج الآخر يخرج منه دم الحيض، إن بعدت عن ذلك فيخرج منه دم الحيض، فأنا أرجح بأنه ينقض الوضوء، لكنه طاهر لا تحتاج معه غسل الثوب، لكن إن أرادت الصلاة تصلي. بهذا أكون قد فصلنا في مسألة دقيقة، انتهى خلاص. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. زادكم الله حرصا، جزاكم الله خير الجزاء.